الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سمعنا ما تكلم به الشارح رحمه الله فيما يتعلق بالذين يعظمون البلح والمجاذيب والمجانين ونحوهم، ويعتقدون أنهم من المقربين، ويعتقدون أنهم يصلون إلى الله تعالى من طرق غير طرق الأنبياء والرسل، وأنهم يمكن أن يستغنوا عن الشرائع السماوية، وأنهم لذلك يستحقون أن يقتدى بهم في أفعالهم ويسار على مناهجهم. وهذه الأقوال وللأسف منتشرة في المتصوفة وفي الصوفية الذين يكثر تواجدهم في البلاد وفي الدول الأفريقية وفي غيرها، وإن كانت تقل إذا قويت العقائد السلفية وتمكن التوحيد وتمكن أهله ومعرفته من النفوس، ولكن لا يزال الكثير على هذه المناهج الفلسفية والطرق الصوفية، لا يزالون ينقلون تلك النقول ويموهون إلى العوام أن هؤلاء ولو كانوا ناقصي العقول فإنهم قلوبهم عند ربهم، وأنهم سقطت عنهم التكاليف ولو كانوا من البشر، وأنهم جميع كلامهم حكم وآيات وعبر، هكذا يموهون. ولكن ذلك كله لا يرود إلا على الجهلة الذين هم أتباع كل ناعق من أولئك. أما أهل السنة والجماعة وأئمة الدين وفقهاء الإسلام فإنهم يعرفون أن الطرق كلها مسدودة إلا الطريق الشرعية، إلا طريق الرسل الذين أرسلهم الله ليوضحوا للناس الشرائع وليدلوهم على ما يقربهم إلى ربهم. فمن سلك تلك الطرق التي هي طرق أولئك المشعوذين وأولئك المموهين ونحوهم فإنها تؤدي به إلى الهلاك، ومن سلك الطريق الأقوم الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤدي به إلى النجاة والفلاح. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، وقال للخط المستقيم المستمر هذا صراط الله، وقال للطرق المنحرفة عن يمينه وشماله هذه طرق أو سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن سار على ذلك الخط المستقيم وصل إلى النجاة، ومن انحرف وأخذ بنيات الطريق ظل وهلك وتردى. وضرب بعضهم لذلك مثلا لجريدة النخل. جريد النخل تشاهدون أنه يتدلى بعضه حتى تصل أطرافه إلى الأرض، فلو أن حشرة من الحشرات رقت على الجريدة وسارت على وسط جريدة ولم تنحرف، فإنها يمكن أن تصل إلى أعلى النخلة وتأكل من ثمرها. أما إذا انحرفت وركبت إحدى الخوصات المتدلية فإنها تسير عليها قليلا ثم تسقط بنهايتها. فهكذا من سار على هذا الخط المستقيم أوصله إلى كرامة الله، أوصله إلى الدرجات، أوصله إلى النجاة. أما من انحرف وركب هذه الطرق فلا يأمن أن يهلك ويتردى. وقد تمادى هؤلاء في مدح أولئك المجانين والمجاذيب الذين يسمون أحدهم مجذوب قلبه عند ربه، تمادوا في تعظيمهم حتى ادعوا أنهم إذا ماتوا رفعوا إلى السماء. هكذا يعتقدون فيهم أن هذا الذي هو سقيم العقل عند الناس ما ذهب بعقله إلا أنه تعلق بربه، وأن ربه قد أسقط عنه هذه التكاليف وأباح له كل شيء، أباح له أن يفجر وأن يزني وأن يقتل وأن يفعل الجرائم والبشائع دون أن يكون عليه إثم أو يكتب عليه سوء. ونحن نقول إذا ثبت أنه مجنون بمعنى أنه مجلوب العقل، مجلوب العقل والفكر، فهذا أقل أحواله أن لا يكتب عليه لا حسنات ولا سيئات. فأما أن يتفوق على أهل الحسنات وعلى الصالحين من عباد الله فحاشا وكلا، لا يمكن أن يكون المجنون أرقى درجة من العاقل الذي أمر وقته بالصلوات وأمر وقته بالعبادات أكثر من الحسنات. هذا يجازى على أنه من فاقده العقل، يمكن أن يكون ملحقا بأهل الفترات، الفترات الذين لم تأتهم الدعوة أو في أماكن نازحة لم تبلغهم الرسالة ولم يسمعوا عن الإسلام ولا عن دين الإسلام. يقال إن هؤلاء لا نحكم بضلالهم ولا بكفرهم ولا نخلدهم في النار، لأنهم قد يعتذرون ويقولون يا ربنا بأي شيء نتعبد، لو أعطيتنا عقولا لتعبدنا كما تعبد هؤلاء، أو لو بلغتنا الشرائع لتعبدنا كما تعبد أهلها. ولكن الله تعالى يمتحنهم. وروي أنه يقول لهم أرأيتم إذا أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ فيقولون وما لنا لا نطيعك وأنت ربنا. فتمثل لهم نار تشتعل فيقال ادخلوها. فمن علم الله أنه من أهل السعادة والخير دخلها وكانت عليه بردا وسلاما، وأما من علم الله أنه شقي ليس من أهل الجنة فإنه يتقاعس ولا يدخلها، فيقول الله قد أمرتك فعصيتني فكيف لو أمرتك رسلي

بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم، فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا، وإن لم يبغ بعضهم على ولم يبغ بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتصديقه، وإما بالفعل مثل حده وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا من أحقه وعقوبته. هذا الكلام يتعلق بوقوع الاختلاف في هذه الأمة كما وقع الاختلاف في الأمم السابقة، وبما يجب على الأمة، أمة الإجابة، أمة الدعوة، من الاجتماع والائتلاف. يقول إن الواجب على المسلمين جميعا أن يأتلفوا ولا يختلفوا، وأن يكونوا إخوة كما سماهم الله تعالى. لقد كان أهل المدينة قبل الإسلام مختلفين، يقع بينهم قتال كثير ويستمر القتال حتى يقتل فيه أعداد من هؤلاء وهؤلاء. ولما جاء الإسلام زال ذلك الاختلاف وزالت تلك الفرقة واجتمعوا على الإسلام، ذكرهم الله تعالى بذلك في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بحبل الله الذي هو دين الإسلام ولا تفرقوا، أي لا تكونوا فرقا وأحزابا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فجعلهم إخوة وهو حق. فإنهم بعد أن دخلوا في الإسلام أصبحوا مثل الإخوة متحابين، وهكذا أصبحوا يحبون كل مؤمن. لما جاءهم المهاجرون صاروا يحبونهم كما يحبون إخوانهم أولاد آبائهم وأمهاتهم، كما ذكر الله ذلك بقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين، بل يقدمون محبتهم على محبة أنفسهم كما في قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وما ذاك إلا أنهم عرفوا أن الله يحبهم فأحبوهم، ومحب المحبوب محبوب، ما دام أن الله يحب المؤمنين فإننا نحبهم، وما دام أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله فإننا نحب من يحب الله، نحب من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبتت هذه المحبة فلا بد أن لها آثار، آثارها هي الاجتماع، آثارها الجماعة، وهو أن نكون مجتمعين غير متفرقين، أهدافنا موحدة، مقاصدنا محددة، كل منا على الإسلام، كل منا يعبد الله ويعرف الله ويعرف دين الله ويدين به، وكل منا على عقيدة واحدة وعلى شريعة واحدة هي شريعة الإسلام. هكذا كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشريعة، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان كانوا على هذه الشريعة، لم يكن بينهم أي اختلاف يسبب التقاطع ويسبب التباغض ويسبب العداوات. من تأمل شرائع الأنبياء وشريعتنا خاصة وجد أن كل المعاملات وكل الأحكام تهدف إلى هدف واحد، وهو تحصيل الأخوة بين المسلمين، الذي يكون من آثاره جمع الكلمة، جمع كلمة المسلمين ليكونوا إخوة في ذات الله تعالى، ويترك التقاطع والتباغض جانبا ليكونوا متحابين في ذات الله. ومن تأمل المنهيات التي تتعلق بالمعاملات وجد أن الحكمة من تحريمها ومن النهي عنها أنها تسبب البغضاء وتوقع العداوة وتوقع الوحشة بين الاثنين أخوين مسلمين. لأجل ذلك نهى الله عن أشياء تسبب هذا، فقوله تعالى مثلا لا يسخر قوم من قوم، لماذا نهينا عن السخرية من هؤلاء وهؤلاء؟ لأنها تسبب الفرقة. ولا نساء من نساء نساء يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، لماذا نهينا عن اللمز؟ اللمز هو العيب، ويل لكل همزة لمزة. اللماز والهماز، هماز مشتاع بنميم، هو الذي يتتبع العثرات ويلصق بالإنسان ما ليس فيه. لماذا نهينا عن الهمز واللمز والعيب والسلب وتتبع الأثرات ويظهر السوءات؟ لماذا نهينا؟ لأنه يسبب الفرقة. لماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا؟ لماذا نهانا عن التقاطع والتهاجر؟ لا شك أن هذه الأشياء التي نهانا عنها تسبب الفرقة، فإذا تركناها أصبحنا مجتمعين. ولا شك أن الإسلام يهدف إلى الاجتماع ويحث عليه وينهى عن الاختلاف. الآيات التي أوردها الشارح رحمه الله دلالة واضحة على النهي عن الفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن من رحمهم الله فإنهم غير مختلفين، وأن أولئك الذين اختلفوا قد فاتتهم الرحمة. لا شك أن فوات الرحمة أمر عظيم، أمر كبير، حيث حصل لهؤلاء رحمة ولهؤلاء ضد الرحمة أو نزعت منهم الرحمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ولا تكونن من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، إلى آخر الآيات التي سمعتم. لا شك أنها نهي عن التحزبات ونهي عن الاختلافات. لا تتبعوا الأهواء فتفرق بكم عن سبيله، لا تتبعوا السبل المنحرفة فسبيل الله هو سبيل النجاة. معلوم أن هذه الشريعة قد من الله تعالى ببقائها وحفظها على الأمة، وأن حفظها عليهم نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، حيث وفقهم لحفظها، وفقهم لبقائها، وبين لهم تعاليمها، فكل شيء مما يتعلق بها فهو محفوظ ومبين. فلأجل ذلك نقول لا مبرر للاختلاف، لا موجب للتفرق. لماذا نتحزب أحزابا؟ ولماذا نتسمى بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان؟ القصد واحد والفرقة واحدة، والتفرق بلا شك سبيل إلى التحزبات وإلى تفرق الكلمة. ولا شك أن المسلمين كلما تفرقوا وكلما تباعدوا وتناءت كلماتهم فإنهم تضعف قوتهم، وإذا ضعفت قوتهم قويت أعداؤهم عليهم فتسلطوا عليهم. ولو تتبعنا التواريخ والوقائع التي وقعت على الأمم السابقة بل وعلى هذه الأمة لوجدنا أنهم إنما يسلط عليهم الأعداء عندما تتفرق كلمتهم، أما إذا اجتمعوا فإنهم يصيرون إخوة وهدفهم واحد ووجهتهم نحو العدو واحدة. وهكذا ذكروا في تاريخ آخر القرن الأول عندما كان المسلمون يقاتلون في حدود أفغانستان في القرن الأول، لما تركوا القتال في وقت من الأوقات ظهرت بينهم أحزاب وخلافات، تلك الخلافات بسبب المفاخرات، كل هذه القبيلة تفتخر وهذه القبيلة تنكر نسبها وهذه تنكر حسبها، فحصل بينهم شقاق وخلافات ومنازعات مع أن كلهم مسلمون. فلما جاءهم وال عليهم مسلم هو مسلم بن قتيبة الباهلي أحد القواد المصلحين، خطبهم وجمعهم وقال لماذا تتفرقون ولماذا تتحزبون؟ كلكم من آدم وكلكم مسلمون وكلكم على شريعة واحدة، تعبدون ربا واحدا وتدينون دينا واحدا، اجتمعوا وجهوا قوتكم إلى عدوكم فإن عدوكم بحاجة إلى أن تذلوه، وعدوكم يفرح عليكم بهذه التفرقات. فلما أنه لمهم وجمعهم قويت كلمتهم فتوجهوا وصاروا يفتحون بلاد أفغانستان وبلاد السند وبلاد ما وراء النهر، وفتحوها بلدا بلدا إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هكذا لما جمع الله كلمتهم فعرف بذلك أن الشياطين وأعوان الشياطين لهم أغراض في تفريط الكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحث على الجماعة في الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم مثل المنفردين بالشاة العائرة والبعيدة التي تبتعد وتنعزل عن الغنم فيأتي الذئب على حين غفلة من الرعاة فيأخذها ويختطفها. فهكذا الشيطان ذئب الإنسان متى وجد هذا شاذا في قول وهذا منفردا بعقيدة وهؤلاء الفرقة القليلة على نحلة وعلى مذهب تمكن منهم وأدخل عليهم البدع وأدخل عليهم الوساوس. فإذا انتبهوا لأنفسهم ورجعوا إلى الطريق السوي وتمسكوا بالصراط المستقيم واجتمعت كلمتهم مع علمائهم ومع دعاتهم ومع سائر إخوانهم فإنهم يكونون يدا واحدة ولا يقوى عليهم الشيطان. كلما وسوس إليهم بوسوسة وألقى في قلوبهم أو في قلب أحدهم شكا أو ريبا أو شبهة احترقت بنور النبوة احترقت بأنوار الشريعة ولم يبق له سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سمعنا أيضا الحديث الذي أشار إليه وهو قد تقدم حديث افتراق الأمة وفيه كلام طويل. افتراق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهو دليل على أن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الأمة الذين استجابوا لدعوته سوف يقع بينهم شيء من الخلافات، وهذه الخلافات لا بد أن يكون لها آثار، فآثارها وقوع قتال ووقوع جلاد ووقوع تكفير وتضليل فيما بينهم. وقد وقع هذا الاختلاف حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ووقعت الفتنة الأولى التي هي خلاف بين علي وبين أهل العراق، لما جاء بعض الصحابة يطالبون باستئصال قتلة عثمان، ووقعت وقعة بشعة تسمى وقعة الجمل، قتل فيها خلق كثير من هؤلاء وهؤلاء مع أن الجميع مسلمون، ولكن تدخل الشيطان فأوقع هذا الاختلاف. الصحابة الذين هم أجلاء لم يدخلوها بل اعتزلوها، وإنما دخلها من لا بد منه كعلي ومن معه وعائشة ومن معها، وقتل فيها من الصحابة الزبير وطلحة، وقتل فيها من قتل من أتباع هؤلاء. ثم وقعت فتنة أخرى في صفين بين أهل الشام وبين أهل العراق، أهل الشام يطالبون بدم عثمان ويطلبون لاستئصال قتلته، وأما أهل العراق فيطالبون بجمع الكلمة ويقولون إننا سوف نستأصلهم بعدما تجتمع الكلمة. وقعت هذه الفتنة التي حصل فيها أيضا قتل كثير يقدر بعشرات الألوف من هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أيضا أنها فتنة عظيمة. قتل فيها من الصحابة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وقتل الأكثرون من غير الصحابة، فهي أيضا فتنة كبيرة. ثم انعزلت فرقة من أصحاب علي وكفروا عليا وكفروا معاوية وانخزلوا من الصحابة وسموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن طاعة أمير المؤمنين وعن موافقة المسلمين، وليس فيهم أحد من الصحابة بل كلهم من غير الصحابة. فحصل أن الصحابة غزوهم في عقر دورهم وقاتلوهم، وحصل منهم ثورات وقتال استمر أكثر من 70 سنة مع المسلمين، كل ذلك في قتال بين هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن ذلك من أسباب الفرقة. وأن الشيطان أوقع هذا الخلاف بينهم في هذه العقائد حتى يغللهم وحتى يوقعهم فيما أوقعه فيه مما له فيه هدف وقصد. وبلا شك أنه حدث بعد ذلك شرق كثيرة، منها ما وصل بدعتهم إلى الكفر، ومنها ما وصل إلى دون الكفر وهو الابتداع الذي هو دون الكفر. والمسلمون وأهل السنة يعتقدون أن الجميع مبتدعون، ويقولون عليكم جميعا أن ترجعوا إلى الأصل، لو رجعتم إلى الأصل وإلى الشريعة وإلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدتم أنها طريق واحد ليس فيه تثنية، وذلك منكور في حديث التفرق، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرقة الناجية من هي، فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. معلوم أن سنة الصحابة وطريقتهم مجتمعة، وأنهم والحمد لله لم يكن بينهم اختلاف، ومعلوم أيضا أن ما كانوا عليه فهو محفوظ مدون، قد يسر الله من العلماء من نقلوا عنهم أقوالهم ومن نقلوا عنهم أفعالهم التي يعبدون بها يتعبدون بها يدينون بها، فعلينا أن نحرص على الاقتداء بسنتهم وأن نترك كل المحدثات التي جاءت من بعدهم، ونعلم أنها بدع وضلالات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التمسك بسنته. وصيته في آخر حياته لما وعظ الصحابة رضي الله عنهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرت منها ذرفت منها العيون، فقال الصحابة كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فأمرهم بأن يتمسكوا بها بالأيدي كأنها شيء يمسك بالأيدي، وإذا خافوا أن تتفلت من أيديهم عضوا عليها بالنواجذ التي هي أقصى الأسنان، وهذا أقصى شيء يمكن التمسك به، أن لا يجد إلا أقصى أسنانه يمسكه ويعض عليه به حتى لا يتفلت منه، وذلك لوجود من يحاول انتزاعه، فإن هذه السنة التي أنت متمسك بها هناك من يحاول أن ينتزعها منك وأن يبطلها، وذلك بما يلقي في قلبك من الشبهة والتشكيكات والتوهمات حتى يضعف تمسكك، فإذا كنت متمسكا تمسكا قويا فلن يستطيع أن يتغلب عليك. أخبر بأن كل محدثة بدعة، وأن السنة طريقة واحدة، وكان مما حفظ صلى الله عليه وسلم أنه يكرر قوله إن أوثى أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، أو كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. هكذا يخطب على المنابر على رؤوس الأشهاد يحث على هديه وعلى التمسك بكتاب ربه، وينهى عن المحدثات التي هي محدثات في دين الله. وكذلك يخبر بأن دينه لا يجوز تغييره ولا الزيادة فيه ولا النقص فيه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في

ومما يسببه أيضا كثرة المنازعات والمجادلات بين الأمة وبين الأفراد والجماعات ونحو ذلك، ومما يسببه أيضا كثرة التحزبات والانتصار من هؤلاء لقولهم ومن هؤلاء لقولهم، ويوقع في التعصب والتشدد ورد الأقوال المخالفة بنوع من التعصب والتكلف في رد الأدلة وما أشبه ذلك. وهذا بلا شك مذموم، ويعرف المتخصصون الذين قرأوا في كتب الخلاف، وأما الذين لم يقرأوا فنحن ننصحهم بأن لا يقرأوا في مثل هذه الخلافات التي يحصل بين المختلفين فيها كثير من المماحكات والمنازعات والمجادلات. وقد سمعنا ما ذكره الشارح أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فأما اختلاف التنوع فهذا من طبيعة البشر، من طبيعة المجتهدين، أن يقع خلاف في المسائل الفرعية بين التلميذ وشيخه، فيكون هذا له رأي وهذا له رأي، هذا يختار قولا وهذا يختار قولا، ولكن لا يصل إلى التضليل ولا يصل إلى المقاطعة. فمثلا نقول إن الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة تلقى العلم عن أهل المدينة الذين هم أولاد الصحابة، وسمع ما سمعه بالمدينة وأثبته في مؤلفه الذي هو موجود وهو الموطأ، وتتلمذ عليه الشافعي فقرأ عليه وأخذ من علمه وروى أحاديثه، ومع ذلك خالفه في كثير من الأمور الاجتهادية، ولكنه لم يخطئه، بل قال أنا مجتهد وهو مجتهد ولكل مجتهد نصيب. فلما قيل له هل نصلي خلف من يقلد مالك غضب وقال ألست أصلي خلف مالك، أي مالك شيخي وأنا أصلي خلفه، ولو خالفته في بعض الأشياء التي هي أمور اجتهادية. مثلا كان الإمام مالك لا يأتي بالبسملة لا في الفاتحة ولا في السورة، والشافعي يجهر بالبسملة في السورة وفي الفاتحة، ولكن لا يعيب على من أخفى البسملة كما لا يعيب على من كما لا يعيب مالك وأحمد على من جهر بها وأعلم. فهذا الخلاف لم يؤدي إلى تهاجر ولا تقاطع. كذلك الإمام الشافعي يرى أنه يتورك في كل تشهد عقبه تسليم، ومالك وأحمد لا يتورك عندهم إلا في التشهد الذي إلا في الصلاة التي فيها تشهدان في الأخير منهما، ومع ذلك لم يقع بينهما بسبب هذا الاختلاف تقاطع. كذلك مثلا وقع الاختلاف كما سمعنا في أشياء كثيرة، فوقع أن عمر رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، واستنكر عليه حروفا وكلمات زادها أو نقصها أو غيرها، فعند ذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يقرأ على خلاف ما أقرأتني. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على قراءته وهشام على قراءته وقال لا تختلفوا فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف أخبر بأن كل منهما مصيب ونهاهم عن الاختلاف كذلك أيضا ورد الاختلاف في الاستفتاحات فتارة يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جندك وتارة يستفتح بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره وكان يستفتح تارة بقوله فوجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره وتارة يستفتح بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل إلى آخره اختار هذا قوم واختار هذا قوما ولم يخط أحدهم الآخر كذلك إذا ورد الاختلاف في الأذان وفي الإقامة فالأذان بعضهم يجعل التشهدات ثمان وبعضهم يجعلها أربعا وكلمات الإقامة بعضهم يجعلها سبعة عشر وبعضهم يجعلها إحدى عشر وذلك من باب الاجتهاد أيضا وذلك لأن هذا روي وهذا روي مما يدل أيضا على التوسعة كذلك مثلا تكبيرات الجنازة روي أنه كبر أربعا وأنه كبر خمسا وأنه كبر ستا ولم يقل أحد أن من كبر خمسا فقد أخطأ كذلك أيضا روي التسليم فيها في صلاة الجنازة أنه كان يسلم ركعته تسليمتين وتارة يسلم تسليمة واحدة ولا يخطأ هذا ولا يخطأ هذا لأن هذا مروي وهذا مروي أيضا كذلك عدد التكبيرات في صلاة العيد منهم من قال يكبر في الأولى سبعا ومنهم من قال خمسا ومنهم من قال تسعا وليس أحدهما بمخطئ بل هذا مروي وهذا مروي وأنواع الاختلافات في مثل هذا تسمى اختلاف تنوع وقد سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف روي صلاة الخوف بستة وجوه ست روايات مختلفة فقال من صلاها على صفة ثابتة من الصفات المروية فلا أعيب عليه ولكن أختار رواية سهل بن أبي حزمة اختار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات اللقاء وقال إنها أقرب إلى القرآن إلى الآية التي في سورة النساء فلم يخط هؤلاء الذين رووا وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم رواها هكذا ورواها هكذا كذلك مثلا صلاة الكسوف روي أنه ركع في الركعة ركعة واحدة ركوع واحدة وروي أنه ركع في الركعة ركوعين وروي أنه ركع في الركعة ثلاث ركوعات وروي أربع ركوعات وروي خمس ركوعات وهو أقصاها وحمله على أن ذلك وقع تكرارا تارة اتصل على ركعة وتارة ركع ركوعين وتارة ثلاثة إلى خمس أن ذلك وقع منه ومتكررا وذلك دليل على الجواز وكأنه لاحظ طول الوقت كأنه يقول إذا كان الوقت يحتمل أن يزيد أن يتمادى الكسور أطال وأكثر الركوعات إلى خمس ركوعات أي عشر ركوعات وركعتين وإن كان الكسوف سهلا فإنه يقتصر على ركوع أو ركوعين وذلك أيضا من باب الاجتهاد أو من باب التوسعة وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أشياء كثيرة ولكن لم يصل بهم هذا الاختلاف إلى أن يضلل بعضهم بعضا بل كل منهم يرى أنه على صواب وأن صاحبه مجتهد ومعذور ولم يكن أحد يخطئ صاحبه ولكلام أهل الخير بقوتهم وبسيطرتهم وهذا من مفاسد التحزب ولو أنهم كلهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله وقالوا هذا هو الحكام، فليس لنا إلا مرجع واحد، ما نحن أمة واحدة كما أمرنا الله، إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم أمة واحدة، فإذا كانت الأمة واحدة فليكن منهجها واحدا، وليتركوا من هذه التحزبات وهذه الاختلافات. قد حصل هذا التفرق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعرف ما هو الحق وما هو الصواب من تلك الفرق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخبر بأن الذين تمسكوا بسنته وبما كان عليه أصحابه هم أهل النجاة، وما سواهم فإنهم أهل الهلاك. ولقد وقع هذا التفرق، فتفرقت أحزابا وصاروا شيعا وسموا بأسماء مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فهناك فرقة الرافضة، وهناك فرقة الجهمية، وهناك فرقة الجبرية، وفرقة المرجئة، وفرقة كذا وفرقة كذا من الفرق القديمة، وهكذا أيضا الفرق الجديدة، فرقة الشيعة وفرقة الإباضية مثلا، وفرقة البعثية وفرقة الحداثية وفرقة العلمانية وأشباهها. هؤلاء كلهم أو جلهم يقولون نحن أهل الحق والصواب في جانبنا، ونحن على حق، وأنتم الذين خالفتمونا ضالون مضلون وأشباه ذلك. ولا شك أن هذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول المرجع كتاب الله، كتاب الله بيننا، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ينطق بالحق، فنجعله حكما ونترك ما سواه، ولا نتعصب لأقوالنا، ونرد ما خالف قولنا بأنواع من التكلفات كما تفعله الجهمية والجبرية ونحوهم. ذلك لأن هؤلاء الذين خالفوا الحق قد أخبر الله تعالى بأنهم زائغون. يقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهؤلاء يتمسكون بظواهر لا دلالة فيها، ويتتبعون آيات ويقولون إنها في جانبنا وهي عليهم لو تأملوا، ولكنهم يأخذون منها جانبا ويتركون البقية، ويتركون الآيات الصريحة الواضحة الدلالة التي تخالف منهجهم ومعتقدهم، ويسلطون عليها التأويلات. وكذلك يتركون صريح السنة وصحيحها ويردونها بأنها لا تفيد إلا الظن، وبأنها آحاد، وبأنها فيقعون في رد السنة وفي رد الدليل الواضح من حيث لا يشعرون. نقول لا شك أن هذا الفعل فعل شنيع، فعل مستبشع، وهو أخذهم ببعض من الآيات وترك جميع الآيات. فهذا هو الذي سلكه أهل الزيغ الذين يتتبعون المتشابه منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني فأولئك هم الزائغون. لا شك أن زيغ القلوب أشد الأمراض أمراض القلوب. يقول الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والزيغ هو الميل والانحراف، يعني أن في قلوبهم مرض وفيها انحراف عن الحق وعن قبوله. فدل على أن مثل هؤلاء زائغون. الآن مثلا الرافضة يقولون نحن على الحق، ويتمسكون مثلا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليردن علي أقوام فإذا عرفتهم نخيل بيني وبينهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. يستدلون بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتدوا، وأن أنهم لم يبق منهم أحد على الحق إلا علي وذريته. ويستدلون على فضيلته وأفضليته بحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وبحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي مولاه وعادي من عداه. ويتركون الأحاديث الصريحة الصحيحة التي في فضل الصحابة في فضائلهم والتي هي مشهورة، ويتركون أيضا الآيات الواضحة التي تنص على فضائلهم وعلى مدائحهم، فيتركون الصحيح الواضح ويتمسكون بأشياء لا دلالة فيها. لو رأينا مثلا لو قلنا لهم هذا الحديث يختص بأهل الردة الذين ارتدوا وماتوا وهم مرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر وقاتلهم علي وقاتلهم الخلفاء، أما هؤلاء الخلفاء فلم يغيروا بعد موته بل تمسكوا بسنته غاية التمسك. وأما قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى فالمراد القرابة والأخوة، لا أنه يفضل بهذا على غيره. مثلا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون بالسيئات ويخرجون العاصي أو المذنب من الإسلام ويدخلونه بالكفر ويستحلون دمه ويخلدونه في النار إذا مات على ذلك، قد يتشبثون ببعض الأدلة ببعض الآيات في تخليد العصاة من النار كقوله: وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فينكرون الشفاعة وينكرون خروج العصاة من النار، و يغفلون عن الآيات التي فيها مغفرة الله وسعة رحمته وسعة فضله. يتركون الآيات الصريحة مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ومثل قولك: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ومثل أحاديث الشفاعة التي تعم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وأشباه ذلك. ونقول لهم: الآيات التي ذكرتم خاصة بالكفار الذين كتب عليهم الخلود، وذلك لأن في أولها ذكر الكفر وذكر الشرك، فهؤلاء هم الذين لا يخرجون من النار، وإذا أرادوا الخروج منها أعيدوا فيها. وأما الذين من أهل التوحيد ودخلوها عقوبة على ذنوب مؤقتة فإنهم يخرجون منها. إذن فلا دلالة لكم فيما تمسكتم به من العمومات، بل الأدلة واضحة في أنكم خاطئون ومائلون وزائغون عن الحق والصواب. كذلك مثلا المرجئة الذين يتمسكون بأن المعاصي لا تضر، يستدلون بآيات الوعد ويتركون آيات الوعيد، فيستدلون بقوله وإن تكو مثقال حبة من خردل وإن تكو حسنة يضاعفها ويتم اللدن أجرا عظيما، ويقولون إن الشرك يحبط الأعمال. فإذا كان الشرك يحبط الأعمال فكذلك الإيمان يمحو السيئات، فلا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. ونقول لهم هذا قياس فاسد، وذلك لأن الله توعد الأنصار بأنواع من الوعيد، وجعل هذا الوعيد خاصا بأنهم يعذبون في النار على قدر ذنوبهم، فنحمل على ذلك الآيات التي تمسك بها الوعيدية. وعلى كل حال فإذا أردنا أن نجمعهم نجمع هؤلاء المجبرة وهؤلاء المرجئة والمعتزلة والأشعرية والكرامية والكلابية والخطابية وأشباههم من المبتدعة، وكذا الرافضة والزيدية والإمامية والشيعة وما أشبه ذلك، لا بد أنهم إذا تليت عليهم الأدلة الواضحة لم يستطيعوا أن ينفصلوا عنها. وكذلك نقول للمخالفين في هذا العصر، في هذه الأيام، المخالفين والمتابعين المختلفين فيها والذين تمذهبوا، نقول لا شك أن خلافاتكم هذه صريحة في مخالفة الحق والصواب. إذا رجعتم إلى كتاب الله وسنة رسوله وجدتم أنها تقدح في معتقدكم، أن الأدلة ترد أقوالكم وتنص على خلاف ما تقولونه، وأنكم متى فضلتم رأيا أو نظرا أو مائلا هوائيا فقد أبطلتم الأدلة وعدلتم عن السنة وفضلتم اتباع الأهواء والشهوات، وملتم إلى ما تمليه عليكم نفوسكم، فأصبحتم بذلك مخالفين لدينكم الذي تنتمون إليه وهو دين الإسلام، وأصبحتم بذلك خالقين لإجماع الأمة فيما سبق أن المرجع إلى كتاب الله. ولكن هؤلاء الذين خالفوا في هذه الأزمنة وهؤلاء الذين تمذهبوا بهذه المذاهب الجديدة، في الغالب أن انتماءهم إلى الإسلام مجرد انتماء لا حقيقة له. وإلا فلو نظرنا في مناهجهم التي يسلكونها وجدناها تخالف الإسلام، تخالف مخالفة كلية، فهذا ما يتعلق بأحد النوعين من الاختلاف، وهو اختلاف التضاد الذي كل واحد من الصنفين يضلل الآخر ويبدعه، وهو مثل الاختلاف الذي وقع بين اليهود والنصارى حتى اختلفوا اختلافا متضاد، حكى الله عنهم هذا الاختلاف بقوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكذلك هؤلاء المختلفون، فإن اختلافهم أيضا اختلاف تضاد، كل منهم يجعل الحق في جانبه. فالخوارج يقولون ليس، يقولون مثلا ليس الجبرية على شيء، وكذا يقول المجبرة، والأشاعرة يقولون ليس المعتزلة على شيء، وكذا تقول المعتزلة، وأهل السنة يقولون في الجميع أنتم لستم على شيء، وكذلك أهل السنة مع الرافضة كل منهم يقول إنكم لستم على شيء. هؤلاء يقولون الحق معنا وأنتم ضالون خاطئون، وهؤلاء يقولون كذلك أيضا. وكذلك الفرق التي حدثت في هذه الأزمات وتسمت بأسماء جديدة، كل فرقة تجعل الحق في جانبها وتفضل نفسها على الأخرى وتقدح بما يتمسك به الآخرون، ولكن المرجع واحد. فإذا رجعنا إلى الأصل الذي هو الشريعة الإسلامية وتركنا ما سواهما، عرفنا أن الحق واحد لا يتعدد، وحينئذ نقول ليس لمن خالفه عذر بل هو ملوم، وليس بمصيب، وليس بمصيب، خلافا للمعتزلة الذين جعلوا الاجتهاد يتعدد والحق في جانب كل من المجتهدين، وقالوا إن كل مجتهد مصيب. ونحن نقول الاجتهاد له حدود. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المجتهد واحد المصيب واحد، والمجتهد المخطئ معذور، معذور إذا أخطأ وله أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. نقول هذا إذا كان الاجتهاد له مجال، وأما الذين قامت عليهم الحجة وأقيم عليهم العذر فهؤلاء لا يعذرون بخطائهم ولو ادعوا أنهم مجتهدون. وقد نعذر الأولين الذين لم تبلغهم الأدلة كما هي، ولا نعذر المتأخرين الذين بلغتهم الأدلة والنصوص وقامت عليهم الحجة أتم قياما، فلا نعذرهم بل نخطئهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. واختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم، وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة

وبعضهم يقول لا تقطعونها فإنها في مآلها ترجع غنيمة للمسلمين. وكل منهم مجتهد أقر الله هؤلاء وهؤلاء فقال ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله. وكذلك الاختلاف الذي حصل في غزوة بني قريظة وهم أيضا طائفة من اليهود لما نقضوا العهد قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إليهم لا يصلي أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وهم بمكان بعيد لا يمكن أن يصلوهم بالوقت قريب. فبعض الصحابة صلوا في الطريق وبعضهم أخروا الصلاة حتى وصلوا بني قريظة بعد غروب الشمس فأقر هؤلاء وهؤلاء. الأولون قالوا إنما أراد منا الإسراع والآخرون قالوا نمتثل أمره ولو فات وقت الصلاة. فكلهم مجتهد يسمى هذا اختلاف تنوع ولم يخطأ أحد منهم لاجتهادهم. وهذا مثل الاختلاف الذي وقع أيضا بين الصحابة ولكن اجتمعوا بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أنكر موته وقالوا إنما هو إغماء وبعضهم قال إنه قد مات. فاختلفوا ثم بعد ذلك اجتمعوا لما سمعوا أبا بكر يتلو قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم. وكذلك لما ارتد المرتدون من الأعراب قال بعضهم سوف نقاتلهم وقال بعضهم إنهم يكفرون بالشهادة وإنما منعوا الزكاة. فاختلفوا ثم اجتمعوا بعد ذلك على قتالهم. فقال عمر ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فهذا يبين أنهم متى علموا أن الحق مع أحدهم رجعوا إليه ولم يتعصب أحد منهم لرأيه ولا لمذهبه. ولا شك أن هذا هو القول الصواب هو القول الصحيح كون الإنسان يرجع إلى الحق متى عرفه. فإن الحق قديم كما قاله عمر رضي الله عنه والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ومن هذا أيضا الاختلاف الذي وقع بين الأئمة وقع بين الصحابة خلاف في بعض الفروع. فخالف ابن عباس في أشياء ولكن لم يضلله غيره فروي عنه أنه خالف حتى في مسائل فرضية. خالف في حجب الأم لأخوي ورأى أنها لا تحجب إلا بثلاثة تحجب من الثلث إلى السدس. وقال إن الأخوين ليسا بإخوة والله يقول فإن كان له إخوة. وخالف في العول وقال إن الفرائض ليس فيها عول يعني زيادة في السهام نقص في الأنصباء. وقال إن الذي علم عدد رمل عالج لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثا. والصحابة الذين عملوا بالعول اتفقوا على العمل به ولكن لم يضللوه وقالوا هذا اجتهاده ولبقية الصحابة اجتهادهم. وخالف في تحريم الحمر الأهلية وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عنها إلا أنها حمولة الناس فرد عليه الصحابة الذين قالوا إنه نهى عن الحمر وقال إنها رجس أو رجس أو نحو ذلك، ولكن مع ذلك لم يعادوه ولم يقاطعوه ولم يكن بينهم وبينه عداوة، قالوا هذا اجتهاده وللآخرين اجتهاد. كذلك أيضا وقع خلاف بين الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة والمالك والشافعي وأبو حنيفة، فاختلف اختلافا كثيرا، وتعرفون الكتب المؤلفة، بحيث أن هناك أربعة أقوال في المسألة الواحدة، ولكن بعضهم يصلي وراء بعض ولم يضلل بعضهم بعضا. فمثلا الإمام مالك يقول لا تقرأ البسملة في الصلاة لا سرا ولا جهرا، والإمام الشافعي يقول تقرأ جهرا ويجهر بها، ومع ذلك هو يروي عن مالك ويقول هو شيخي أروي عنه، ولو كان كنت قد خالفته في هذا. فالإمام أحمد يقول تقرأ سرا ولا يجهر بها البسملة في الفاتحة وفي السورة، ومع ذلك هذا الاختلاف لم يسبب تقاطعا بينهم، بل كل منهم يروي عن الآخر. فالإمام أحمد يروي عن الشافعي ويأخذ من آرائه ومن اجتهاداته، والشافعي يروي عن مالك فيعترف به ويروي عنه في مسنده، وكذلك بقية العلماء. الخلاف الذي وقع مثلا بين أبي حنيفة ومالك، مثلا اختلفوا في تقدير الصاع، فقال أبو حنيفة الصاع 8 أرطال، وقال مالك الصاع 5 أرطال وثلث، ومع ذلك كل منهم يرى أن له اجتهادا. اختلافهم في الزكاة، واختلافهم في مسائل كثيرة من الحج، واختلافهم في علة الربا وما أشبه ذلك، لا نضللهم في هذه الاختلافات، بل نقول إن هذا مما أدى إليه اجتهادهم، وهم في ذلك كله بذلوا وسعهم، فيدخلون في الحديث الذي سمعنا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الذي أصاب لا شك أنه بذل جهدا وتوسع في البحث وتوسع في التنقيب، أو كان أمكن وأقوى وأفهم وأقدر، ووفقه الله فأصاب الحق، فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما الذي أخطأ وقد بذل وسعه في البحث فله أجر الاجتهاد، يفوته أجر الإصابة ويعذر إذا أخطأ. ولكن ليس كل أحد يكون أهلا للاجتهاد، بل إنما يجتهد في المسائل ويبحث فيها من يكون عنده القدرة على الاستطاعة على البحث وعلى الوصول إلى الصواب وعلى عين المسألة المطلوبة. فأما إذا كان قاصرا في مثل هذه الأشياء فلا يليق أن يمكن من الاجتهاد، ولا يقال إنه من أهل الاجتهاد وأنه أصاب. وبكل حال فهذا العلم الذي هو فروع المسائل هذا مشهور ومدون، والحمد لله في الكتب الفقهية، وكل يأخذ مما تيسر منه. فإن وجدت المسألة فيها خلاف بين الشافعي وأحمد مثلا، أو بين مالك وأبي حنيفة، فإنك تنظر أيها أقرب إلى الصواب وأيها أمكن في نفسك وأقرب إلى الإصابة والدليل فتأخذ بها، ولا تأخذ بمجرد الميل ولا بما تهواه النفس، بل ترجع إلى ما هو الأولى والصواب، وبذلك تكون موفقا إن شاء الله.